أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته الآيات. يخبر تعالى بحكمته البالغة واختياره لعباده وأن الله ما أرسل قبل محمد من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى، أي قرأ قراءته التي يذكر بها الناس ويأمرهم وينهاهم، ألقى الشيطان في أمنيته، أي في قراءته من طرقه ومكايده ما هو مناقض لتلك القراءة. مع أن الله تعالى قد عصم الرسل بما يبلغون عن الله وحفظ وحيه أن يشتبه أو يختلط بغيره، ولكن هذا إلقاء من الشيطان غير مستقر ولا مستمر، إنما هو عارض يعرض ثم يزول، وللعوارض أحكام. ولهذا قال: فينسخ الله ما يلقي الشيطان، أي يزيله ويذهبه ويبطله ويبين أنه ليس من آياته، ثم يحكم الله آياته، أي يتقنها ويحررها ويحفظها فتبقى خالصة من مخالطة إلقاء الشيطان. والله عزيز، أي كامل القوة والاقتدار، فبكمال قوته يحفظ وحيه ويزيل ما تلقيه الشياطين. حكيم يضع الأشياء مواضعها، فمن كمال حكمته مكن الشياطين من الإلقاء المذكور ليحصل ما ذكره بقوله: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للطائفتين من الناس لا يبالي الله بهم، للذين في قلوبهم مرض، أي ضعف وعدم إيمان تام وتصديق جازم، فيؤثر في قلوبهم أدنى شبهة تطرأ عليهم، فإذا سمعوا ما ألقاه الشيطان دخلهم الريب والشك فصار فتنة لهم. والقاسية قلوبهم، أي الغليظة التي لا يؤثر فيها زجر ولا تذكير ولا تفهم عن الله وعن رسوله لقسوتها، فإذا سمعوا ما ألقاه الشيطان جعلوا حجة لهم على باطلهم وجادلوا به وشاقوا الله ورسوله. ولهذا قال: وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، أي مشاقة لله ومعاندة للحق ومخالفة له بعيد من الصواب. فما يلقيه الشيطان يكون فتنة لهؤلاء الطائفتين، فيظهر به ما في قلوبهم من الخبث الكامن فيها. وأما الطائفة الثالثة فإنه يكون رحمة في حقها، وهم المذكورون بقوله: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك، وأن الله منحهم من العلم ما به يعرفون الحق من الباطل والرشد من الغي، فيفرقون بين الأمرين: الحق المستقر الذي يحكمه الله، والباطل العارض الذي ينسخه الله بما على كل منهما من الشواهد. وليعلموا أن الله حكيم يقيض بعض أنواع الابتلاء ليظهر بذلك كمائن النفوس الخيرة والشريرة، فيؤمنوا به بسبب ذلك، ويزداد إيمانهم عند دفع المعارض والشبهة، فتخبت له قلوبهم، أي تخشع وتخضع وتسلم لحكمته، وهذا من هدايته إياهم. وإن الله لهادي الذين آمنوا بسبب إيمانهم إلى صراط مستقيم، علم بالحق وعمل بمقتضاه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذا النوع من تثبيت الله لعبده، وهذه الآيات فيها بيان أن للرسول صلى الله عليه وسلم أسوة بإخوانه المرسلين، لما وقع منه عند قراءته صلى الله عليه وسلم والنجم: فلما بلغ أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى. ألقى الشيطان في قراءته تلك الغرانيق العلا: وإن شفاعتهن ترتجى. فحصل بذلك الرسول حزن وللناس فتنة كما ذكر الله، فأنزل الله هذه الآيات. يقول البغوي رحمة الله تعالى عليه في هذه الآيات: أن الشيطان أوقع في مسامع المشركين ما توهموا أنه صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك في نفس الأمر، بل إنما كان من صنع الشيطان لا عن رسول الرحمن. ثم يقول سبحانه: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. يخبر تعالى عن حالة الكفار، وأنهم لا يزالون في شك مما جئتهم به يا محمد لعنادهم وإعراضهم، وأنهم لا يبرحون مستمرين على هذه الحال حتى تأتيهم الساعة بغتة، أي مفاجأة، أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، أي لا خير فيه وهو يوم القيامة. فإذا جاءتهم الساعة أو أتاهم ذلك اليوم، علم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، وندموا حيث لا ينفعهم الندم، وأبلسوا وأيسوا من كل خير، وودوا لو آمنوا بالرسول واتخذوا معه سبيلا. ففي هذا تحذيرهم من إقامتهم على مريتهم وفريتهم. الملك يومئذ، أي يوم القيامة، لله تعالى لا لغيره، يحكم بينهم بحكمه العدل وقضائه الفصل. فالذين آمنوا بالله ورسوله وما جاءوا به وعملوا الصالحات ليصدقوا بذلك إيمانهم في جنات النعيم، نعيم القلب والروح والبدن، مما لا يصفه الواصفون ولا تدركه العقول. والذين كفروا بالله ورسله وكذبوا بآياتنا الهادية للحق والصواب فأعرضوا عنها أو عاندوها، فأولئك لهم عذاب مهين، لهم من شدته وألمه وبلوغه للأفئدة، كما استهانوا برسله وآياته أهانهم الله بالعذاب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.